لنعم هذا ربما نحتاج الانتفاضات إذا وقت على المرشحين الشيء. ربما كما عرفتم شخص بالحديدة باع عمارته ودعها على الناس من أجل أن ينجح في الانتخابات، فلم ينجح فلا نجح في الانتخابات ولا سلمت له عمارته، وهذا قليل من كثير. فربما يجن أحدهم على أن أنفق بسبب الانتخابات، وبعد ذلك ماذا يرسب؟ نعم، أنت أهل السنة بحمد الله في جميع المناطق اليمنية في راحة، لا ينتخبون وهم لا يطالبون ماذا؟ الكراسي، ولا يطالبون الرئيس أن يتنازل عن كرسيه. ما الله قال الإخوان المفلسون؟ ماذا الانتخابات هذه؟ ماذا يعني نأخذ الكرسي بطريقة سلمية؟ أشهد لله أنكم تعلمون أنكم كاذبون، وأن علي عبد الله صالح ما هو معطي لكم بطريقة سلمية، ما هو معطي لكم نعم بطريقة سلمية ولا بطريقة كذا وكذا، ما هي إلا تلبيسات على العوام. قلوا نأخذ السيارات بطريقة سلمية، قلوا نأخذ السيارات بطريقة سلمية، ونأخذ المرتبات بطريقة سلمية، ونضغط على أهل السنة، لأن غالب القرشي قد أهلته الانتخابات إلى أن يكون وزير الأوقاف. نعم، ماذا يا إخواننا؟ ضرر نجاح الإخوان المفلسين، ضررهم على أهل السنة. كيف؟ هم مستعدون أن يتآخروا مع الشيوعي، وقد سمعتم ما قال أهل الجرائد، ومع البعثي ومع الصوفي ومع الشيعي، ولكن ليسوا مستعدين أن يتآخروا مع أهل السنة. نعم، قد قلنا لكم يا أيها المغفلون أن الحكومة تريد أن تسلطكم، هي نفسها، أنتم لا ناس، لا، تريد أن تسلطكم على أهل السنة من أجل أن يكرهكم أهل السنة ويكرهوا بكم عند المجتمع. نعم، قلنا لكم بهذا في الأشرطة أن دعوة أهل السنة فبحمد الله ما تضرونها، حتى ولو أخذتم عليهم مسجدا أو مسجدين أو ثلاثة. أي نعم، وكذلك يا إخواننا أصحاب جمعية الحاكمة بفتح الفاء، يعني وإيش الحاكمة يا إخوان؟ أي نعم، ما يوضع فيه في فم من الحديدة في فم الحصان أو في فم البغلة إذا أراد أن يقرعها قرعها. نعم، فهي جمعية الحكمة قد قرعت علينا عبيلا ومحمدا البيضاني وعبد الله الحاشدي، نعم، وجمعا قرعتهم، أصبحوا مساكين الحكمة في أهوائهم، لا يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق. أي نعم، الصوفية والإخوان المفلسون وأصحاب جمعية الحكمة